الكتفين، شوف واصل شعره لحد فين، ولذلك يقول كانت له جمة، جمة الشعر الكثيف المتدلي اللي بيصل إلى أقول لك بالبلدي كده، حط إيدك ورا هتلاقي عصعوصة كده عظمة، شايفها في منتهى الايه، منتهى القف، في منتهى القف. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا. قم يجي يقول لك يا اخي الله، طب يعني النبي كان مربي شعر دي حقيقة؟ نعم كان مربي شعر. قل طيب انتوا بتعتبوا على الشباب الان اللي بيربوا شعرهم ليه؟ مش النبي كان مربي شعره؟ صحيح؟ بتعتبوا على الشباب اللي بيربوا شعرهم ليه؟ انا كل هذه المساله يمكن احنا واحنا طلبه في الازهر، اول ما دخلنا الازهر زمان، خد بالك شوف بقى في اوائل السبعينات كده وعليه خير، كانوا حاطين قانون عندنا في المعاهد الازهريه، ممنوع اي طالب يربي شعر، كان يربي شعره يترفد، تعمل له بقى فصل يترفد، الويل كل الويل. إذا دخل طالب وشعره طويل ويمسكه بقى شيخ المعهد أو يمسكه أستاذ من الأساتذة، تقوم قيامته. هذا أنا بعتبره تصرف يعني جهلونا به، تصرف أنا بعتبره تصرف أحمق. تفرموا لي بقى ليه؟ وفي نفس الوقت أنت تيجي تقول لي الله، طب وأنت في من أنتوا دلوقتي بتعتبروا على اللي بيربوا شعرهم؟ القضية لها حدان وسط، لها حدان وايه؟ وسط. احنا مع الوسط. الحدان ان في ناس بتيجي تروح حلقة شعرها كده على طول بالموس، ودي بقت عادة دلوقتي منتشرة، مش كده ولا ايه؟ بقت موضة صيحة الآن. وده شيء هنشوف ان الشرع انك تحلق شعرك بالموس هذا منهي عنه إلا إذا كان بك مرض أو كنت في حج أو عمرة، خلاص؟ لكن تعيش حياتك كده هذا عمل غير مرغوب شرعا. ده حد الثاني فيه اللي بيطلق شعره، ولكن ليس في باله رسول الله، يعني اللي كانوا بيسموهم الخنافس دول، وكان اسم على مسمى، يعني خنافس، اللي كانوا بيسموهم الخنافس دول ما كان في باله ولا يعرف حتى النبي كان عايش ازاي، ولا بيتصلف ازاي، ولا سمته ايه، ولا شكله ايه، ما كان يعرف شيء عن هذا مطلقا. ويوم ان اطلق شعره لا ليتاسى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يتاسى بكلاب الايه؟ بكلاب الغرق. وهذا ايضا حد مرفوض. الجماعه في الازهر زمان يقول لك ما كناش عايزين طلبه الازهر يبقوا كده علشان ما تتخذش مدخلا، ويبقى بيقلدوا الشباب الخنافس والصراصير دول، خلاص؟ لا، طب ما تفهمونا، يعني كان لازم تعملوا ايه؟ يفهمونا ليه احنا قعدنا في مرحله الاعدادي والثانوي وانا عارف ان تربيه الشعر حرام، ما دام الازهر منعه يبقى انا فاهم ده، يا ليتهم افهمونا الفهم الصحيح. ولذلك بقى لما دخلنا الجامعة وبدأنا نقرأ أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم سمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة وكان شعره إلى منكبيه، بل ودعا من كان له شعر فليكرم، إنك ليك شعر تكرمه، وإلا مش هتقدر تكرمه يبقى تقصاره أحسن، مش تشيله بالموس، تقصاره أحسن، خلاص؟ لكن قادر على انك تكرمه فان شاء الله اطلقه واكرمه وتكرمه، والدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما تبصليش دلوقتي، كان زمان بقى الشعر شعر، واخد بالك؟ فكنت بتعيق بيه. فرحت مربي شعر، مربيه خلاص، لقيت النبي قال كده. طبعا لا علاقه لي بقى بالخنفسه ولا بالهبززه ولا باليعني، انا على ما دخلت الجامعه كان بقالي 5 سنين إمام وخطيب، من تلت إعدادي وأنا أعتني المنابر، فطبعا مش في بالي قضية الخنفسة والكلام الفاضي ده، فأطلقت شعري.

هذا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يفعل هذا بشعره ولا شيء في هذا، لا شيء في هذا. وكان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا وكما رأينا هذا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بننتقل بعد هذا بقى وهو معنون في هذا العنوان، شعره هو ابن عساكر كده، باب ما ورد في شعره وشيبه وخضابه، شعره وشيبه وخضابه. فقال لك ادي حال شعر. طيب هل النبي اعتراه الشيب، دخل فيه شعر ابيض، واذا كان الشيب قد اعتراه هل هو خضب هذا الشيب صبغ يعني، صبغ يعني؟ يبقى هذان السؤالان هما النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص عرفنا كان له جمة وكان يفلق شعره وأحيانا كان بيطفره هكذا. طيب هذا الشعر دب إليه الشيب أم لا؟ إذا كان قد دب إليه الشيب فهل كان يخضبه أو لا أم لا؟ ودي مسألة واردة، واردة. يخضبه يعني يصبغه، يصبغه. خلاص بنعود إلى أنس، وأنس بن مالك بيسأل، والحديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. خلاص فبيسألوه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختضب النبي ولا ما اختضبش؟ والسؤال ده بيشتمل الأمرين، انه اختضب يبقى كان فيه شيء دعا إلى انه يختضب. خلاص فهل اختضب رسول الله أم لا؟ فبيقول لم يكن شاب إلا يسيرا. اختضب ليه؟ ولذلك في لفظ كده قال ما اختضب، ما حصلش، ما اختضب لأنه ما شاب إلا إيه؟ يسيرا. عارف يسيرا دي؟ وقال لك إيه؟ قال لك شعيرات في عنفقته. عارف العنفقة؟ العنفقة اللي هي تحت الشفة، شفة دي اسمها إيه؟ أنا ماسكها لك أهو، اسمها إيه؟ العنفاق. فهو بيقول ان كان في، شوف فوزة عمال يبين لك يا شيخ يوريك ان هو عنده عنفاقة. فالعنفاقة دي قالس كل شعيرات في في العنفاقة. بل هيصف وصف طيب ان يقول لم يبلغ الشيب الذي كان بالنبي 20 شعرة. لو عديت كم شعرة بيضة ما يطلعوش ايه؟ 20 شعر، 20 شعرة. خلاص و 20 شعرة، وبعدين يقول شيء في راسه بسيط جدا، كم شعرة، كم شعرة في عنفقته، خلاص كم شعرة في صبغيه، لو جمعتهم ما يطلعوش ايه؟ فيختضب ليه؟ ده اللي عايز يقوله أنس، فيختضب ليه؟ خلاص. ولكن هو بيقول ايه؟ ولكن أبا بكر وعمر خضب بالحناء والكتم، عشان انطقها صح، خضب بالحناء والكتم. الحلة انتوا عارفينها، عارفين الحلة؟ حلة. والكتم بيقول بعضهم نبات بيخلط مع الحنة يجعل الشعر بدل ما يبقى أصفر قوي من الحنة لا يميل إلى السواد، السواد يميل إلى، مش يبقى أسود خلاص، يميل إلى السواد فبيتقلها. فبيقولوا ان ابو بكر وعمر هو بيقول هذا، اختضب بالحناء والايه والكتم، هو بيقول هذا، بيقول هذا. اما النبي عنده فهو لم يختضب، هو بيقول لم يبلغ الشيب. روايات متعدده الذي كان برسول الله 20 20 شعر، 20 شعر. ف وله روايه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شانه الله ببيضاء. سمع العبارة دي؟ تخضك. أقول لك تخضك ليه؟ ما شانه الله ببيضاء. فتحس إن الشعر لما بيبيض ها هيشينك، تقول كده، فتقول الله، تقف تبص في المرآة تلاقي نفسك كم شعرة بيضة

شعره، يبقى عرفنا دي صفة شعره، عرفنا شيبه كانت ها شعرات وإن السبب فيها ها هود وأخواتها، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ها الحناء وكان يكرم شعره صلى الله عليه وسلم. فننتقل بعد هذا إلى الحديث عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وده لو أنت عايز تكمله إن شاء الله أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى. طبعا لا تنسوش لقائنا يوم الأربعاء إن شاء الله تفسير سورة البقرة، وما تنسوش لقائنا الجمعة، وهيبقى لينا في الجمعة لقاءان إن شاء الله تعالى، خطبة الجمعة والدرس الليلي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن استماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.